خل المحبة لهالها إن كان قلبك جهلها خل المحبة لهالها إن كان قلبك جهلها مر المحبة وعسلها مر المحبة وعسلها توصل لمستواهم لا تحط نفسك معاهم ودروبهم لا تجيها أهل المحبة وفاهم ما توصل لمستواهم لا تحط نفسك معاهم ودروبهم لا تجيها خل المحبة لأهلها لا تقول فيها وفيها لا تقول فيها وفيها مثلك طباعه أناني كل يوم لا حب ثاني مثلك يبيع بثواني وراحته يشتريها مثلك طباعه أناني كل يوم لا حب ثاني مثلك يبيع بثواني وراحته يشتريها خل المحبة لأهلها لا تقول فيها وفيها لا تقول فيها و...